مسألة تكفير عيال المشركين هذه مسألة أخرى. أنا أكلمك على لا أكلمك على مسألة تكفير عيال المشركين، أنا أكلمك على مسألة من قال بأن القانون اليوم والحكم به كفر أصغر لا أكبر، هذا أغلب من مجرد التوقف عن تكفير بعض المشركين. القول بأنه كفر أصغر لا أكبر هذا أغلب من مجرد القول بأنه يتوقف في بعض أعيان المشركين. أنا لا أخالف بأنه من قال بأنه شرك أكبر، لأن من قال بأنه شرك أكبر ثم أنه قد توقف في بعض الأعيان، يجب أن نفرق يا أخوان بين المتوقف في جميع المشركين، في المتوقف يجب أن نفرق بين المتوقف عن العموم عن تكفير عن العموم، يقول بأنه لا أكفر المشركين مثلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله أو لأنهم يصلون، هذا ليس بمسلم، وبين ما توقف في بعض الأعيان. أنا أعرف أعرف أعرف كلام الشيخ، قصد الشيخ هو التكفير في الأعيان لا التكفير في الأصل. نعم كلام الشيخ في الأعيان، نعم نعم كلام الشيخ في الأعيان، أنا لا أخالف في هذا، ولكن أبين لك أن في المسألة تفصيل، أنه من يقول بأنه لا يكفر المشرك أصلا لأنه مثلا حتى لو يعتقد بأن فعله شرك أصغر، كمن يقول بأنه لأنهم يصلون أو أنهم يقولون لا إله الله، من قال بهذا ليس بمسلم. أما إذا توقف في بعض الأعيان، توقف في بعض الأعيان مثلا لظنه أنه لم تقم عليه الحجة مثلا، فهذا تقام عليه الحجة فإن أصر كفر، هذا معنى فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله. فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ أراد أن بعض الناس يتوقف في بعض الأعيان، فهذا يبين له بالدليل من الكتاب أو السنة، فإن أصر بعد ذلك كفر. وهذه مسألة غير مسألتنا، مسألتنا نحن من جهل من قال بأنه شرك أصغر مثلا، فهذا يلزمه أن لا يكفر أحد ممن وقع في هذا الشرك، أن لا يكفر أحد ممن وقع في هذا الشرك الأكبر، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه شرك عنده شرك أصغر، ومن وقع في الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فكل من وقع في هذا الشرك عنده لا يكفر حتى لو قيمت على الحجة، حتى لو علم بأنه شرك. تدبر، يعني حتى لو علم بأنه شرك وأنه عبادة لغير الله لا يكفره، لما؟ لأنه إلى الآن لم يصل الأكبر حتى لو قيمت على الحجة، حتى لو علم عنده لا يكفر. فعلى هذا الأصل أنه لا يكفر أحد، ولا يكفر أحد من الطواغيت إلا أن يستحل، يعني إذا لم يستحل لا يكفر، كل طاغوت يعلم ولا يستحل لا يكفر، بل كل إنسان على وجه الأرض على أصله هذا لا يكفر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذا حكم بهذه القوانين مثلا، إذا حكم بهذه القوانين لأنه يرى أنها شرك أصغر، إذا حكم بها لا يكفر حتى لو علم بأنها شرك، بل حتى لو أقر بأنه شرك أكبر لا يكفر، لأنه على أصله على أصل المتوقف هذا يرى بأنه شرك أصغر وليس بأكبر فلا أكفره. يعني تصور هذه المسألة، حقيقة هذه المسألة حتى نعرف أنها لا فرق حقيقة بينها وبين من يتوقف في كفر من عبد غير الله تعالى لأنه قال لا إله إلا الله، بل أبلغ. سليمان بن عبد الله في مسألة من توقف في بعض الأعيان، الأصل أنه يجب عليه أن يكفر المشرك، من وقع في الشرك الأكبر يجب عليه أن يحكم بأنه كافر، ولكن لو توقف في بعض الأعيان مثلا هذا يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر. أما مسألتنا كما ذكرنا وهي مسألة من يقول بأنه شرك أصغر لا أكبر، كما قلنا يلزمه، أو بل هو اعتقاده وهو الواقع كذلك، ليس إلزام، هو فتوى الشيخ. الشيخ ليس في مسألة، هو فتوى الشيخ ليس في مسألتنا حقيقة، هو في مسألة اعتقاد العامي، هو في اعتقاد العامي أن العامي لا يشترط أن يعرف أحد الأدلة، بل يعتقد اعتقادا جازما، بل يعتقد اعتقادا جازما باعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقال بأن الشرك الأكبر أصغر، هذا ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هذا خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة. محمد نعم كلام الشيخ محمد، كلام الشيخ محمد نعم فيه إشكال، ولكن الشيخ نفسه صرح، يعني لو الشيخ صرح بعد ذلك في نفس الكلام أنه لا يصح الإسلام إلا بتكفير هؤلاء الطواغيت والبراء منهم.

ما يترتب على هذا العقد هو العمل، وما ترتب وسبب الكفر هو التوقيع الموافق على الشرط. سبب الكفر، الكفر ليس هو الكفر، هو الموافقة على العقد. فإذا أظهر عدم الموافقة وتبرأ منها من هذا الشرط وعلم أنه كفر، فهذا كفى بالتوبة. بالنسبة للموافقة الآن، الموافقة يكون على الصفحة الأولى والصفحة الثانية، يعني ما يقال بأنه وافق على الصفحة الثانية. الأمر هنا يتعلق بظهور وصراحة الشرط، الأمر يتعلق بظهور وصراحة الشرط. مسألة أنه في صفحة أخرى مثلا يوقع عليها، هذا احتمال بعيد جدا، يعني حتى الأمر غير محتمل هنا. الآن هو أظهار الدين يعني والتصريح به حتى يعرف الناس حقيقة هذا الدين وحقيقة الكفر. إذا علم أن هذه الشروط موجودة، إذا علم أن هذه الشروط موجودة ووقع عليها، هذا دخل في الكفر. إذا علم أن هذا الشرط موجود ووقع عليه، هذا وافق عليه من هذه الأمور، لأن هذا موافق على التحاكم إلى الطاغوت، من موافق على التحاكم إلى حكم الطاغوت. وهذه من أثار كذا، يعني لما نقول بأن حكم الطاغوت اليوم أعظم وأظهر كفرا من غيره؟ لأنه أصبح الآن يتدخل في كل شيء. الآن حكم الطاغوت يتدخل في كل شيء يا إخوان، يعني ليس مثل أحكام الكفار مثلا وعاداتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم حقيقة الطاغوت ويعلم حقيقة دينه وحقيقة حكمه وأنه يتدخل في كل شيء ثم يقول بأن هذا كفر أصغر، هذا حقيقة لا يعرف لا إله إلا الله. وهؤلاء تجدهم مثلا في مسألة التحاكم إلى الطاغوت، تجدهم لا يستشعرون بأنها كفر أصلا، لا يستشعرون بأنها كفر أكبر، فتجدهم يتحاكمون إلى الطاغوت من غير شعور بأنهم يكفرون، ويرضون بحكم الطاغوت من غير شعور بأنهم يكفرون. ومواجهة الطاغوت اليوم بالبيان والصد بالحق واجبة على كل مسلم قادر على ذلك. مواجهة الطاغوت ومفارقته كذلك واجبة على كل مسلم، خاصة المفارقة في الكفر وبيان مخالفته في حكمه. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة. استبعد عن الألباني، الألباني يعني أول كافر وراد هذا الولد أن يستقرض مالا، فقال لابنه سجل نفسك عندي في المنزل، لا يجوز له أن يسجل. إذا كان ربا ويعان على الربا لا يجوز له أن يسجل. ذهب أصلا يعني إلى المحاكم، يعني أن ذهب متحاكم أو طالب الحكم، هل كان في حكم، يعني في حكم المكره، كان في حكم المكره؟ يعني مسجون، هو مسجون، مسجون مثلا، يعني لما ذهب إليه؟ ذهب يدافع عن نفسه مثلا، ذهب يدافع عن نفسه. العموم هذه المسألة يعني على صورتين، نعم، إذا كان ذهب للدفاع عن نفسه أما إذا كان ذهب مثلا طلب تخفيف حكم منهم، إذا كان ذهب لنفس، إذا ذهب للدفاع عن نفسه لا طلب حكم منهم، هذا لا يكفر. أما إذا ذهب ليحكموا عليه، ذهب طلب حكمهم، طلب مثلا يخفف عليه الحكم مثلا، هذا يكفر، هذا حكمه حكم متحاكم ابتداء، هذا حكمه حكم متحاكم ابتداء إذا طلب ما يخفف عنه حكم. أما الأمر الآخر وهو القسم، إذا كان أقسم فله أن يكذب، إذا كان دفع عن نفسه، إذا كان دفع عن نفسه له أن يكذب بعد ذلك حتى لو أقسم. إذا كان دفع عن نفسه ويعلم بأنهم لأنه مظلوم يجوز له أن يكذب، وكذلك حتى لو علم أنه ليس بمظلوم، إذا كان يعلم بأنهم سوف يفرضون عليه حكم الطاغوت يحكمونه بالطاغوت، يجوز له أن يكذب عليه من الدفع عن نفسه حكم الطاغوت، لأنه هناك فرق بين حكم الطاغوت وحكم الله تعالى، في حكم الله تعالى لا يجوز الكذب في هذه الحال، أما في حكم الطاغوت يجوز الكذب من باب رد حكم الطاغوت ودفعه عن نفسه. الكذب هنا هل يجوز إبرام العقود التي تضمن الغرامة المالية أي الربا إذا تأخر المستخدم عن تسديد، علما أن هذا موجود في ضروريات وحاجيات؟ حتى لو أقسم بالله تعالى، حتى لو أقسم بالله تعالى أنه لا يكذب، يجوز له الكذب هنا إن كان من باب رد حكم الطاغوت وعدم إنزاله عليه، أو من باب دفع الظلم عن نفسه. قال أخونا أبو التوحيد إبرام العقود يتضمن الغرامة المالية الربا إذا تأخر المستخدم عن تسديد، علما أن هذا موجود في ضروريات وحاجيات. الأصل أنه لا يجوز الإبرام، يعني الأصل أنه لا يجوز هذا، الأصل أنه لا يجوز إبرام مثل هذه العقود التي تضمن أنها غرامة مالية إذا تأخر عن تسديد، لأنه ربا. لكن لو اضطر المسلم إليها، جاز من باب الضرورة، اضطر المسلم إليها يجوز ذلك من باب الضرورة، لأن الربا محرم والحرام يجوز عند الاضطرار. الحاجة تختلف عن الضرورة، الحاجة هو ما يحتاجه الإنسان مع إمكانية التنازل عنه وإمكانية وجود طريق آخر غير الحاجة. أما الضرورة إذا لا يمكن تحصيل هذا الأمر إلا بهذا الطريق، فإذا كان لا يستطيع تحصيل هذا الأمر إلا عن هذا الطريق وكان أمرا ضروريا له يجوز ذلك، أما إذا كان يستطيع التنازل عنه ولا يحتاجه فلا يجوز له ذلك. لا يجوز المطالبة، لا يجوز مطالبة الكفار بأن يوقعوا العقد عنه، لأنه هذا رضا حقيقة، رضا بحكم الطاغوت، ولكن فيه تحايل، يعني رضا فيه تحايل، رضا عن طريق الغير، لا يجوز ذلك. الدنيا يعني في دار الشرك لا بد أن تضيق على الموحد، لذا يجب عليه أن يخاف على دينه أشد الخوف، وهذا معنى الاستضعاف، استضعاف الموحد في دار الكفر، استضعاف متعلق في دينه ومتعلق في نفسه ومتعلق في ماله، وهذا معنى نهي الله تعالى عن الإقامة في دار الكفر، وأنه يجب الهجرة إلى دار الإسلام إذا وجدت، لأنه يخشى على المسلم الواحد إذا جلس في دار الشرك أن يوافقهم على شركهم. أصلا من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخونا أبو توحيد، الهروب ليس علاج حقيقة، الهروب يعني واجب الإنسان يتحمل ويصبر ويدعو إلى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مكة، لأن لم يترك مكة والدعوة فيها، مع أنه يعلم أن الحبشة يعني ممكن يظهر دينه ولا يؤذى، لأنه في مكة كان يستطيع أن يظهر دينه ويتحمل، أو أن الأذى كان فيها متحمل، وأمر ضعفاء الصحابة، الذي لا يستطيع، ليس له أحد يحميه، أن يهاجر الحبشة ويظهر دينه. فالأصل أن يجمع المسلم بين الأمرين، أن يظهر دينه وأن يحمي نفسه، لأنه حقيقة إذا أنت دعوت ثم قتلت، إذا دعوت أنت حتى قتلت سوف يترتب عليه انتهاء الدعوة، سوف يترتب عليه انتهاء الدعوة، بخلاف لو حفظت دينك وحفظت نفسك فإن الدعوة سوف تستمر. جيد يا أخوان، ممكن أن نستأذنكم؟ تأذنون لي يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.